بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا ضوابط الحد والرسم والفرق بينهما، وكذلك الفرق بين الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. ثم ذكر التعريف باللفظ، وهذا يعني في حقيقة الأمر هو مجرد تفهيم بالمثال، هو تفهيم بالمثال، تفهيمه ما الغزر فرق. فهو لا يتصور هذا اللفظ، ليس له إدراك في ذهنه، فتعرفه له باللفظ وتقول له الأسد فيفهمه مباشرة، لا تقول له الحيوان الزائر، يعني تعرف له بالحد التام، واضح؟ ثم قال: وشرط كل بالنسبة للحد والرسم، وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد، ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تفرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فجري ما رووا. يعني هذه قيود بالنسبة للحد أو الرسم. فالحد يعني من شرطه الحد التام، وإلا لا يكون تاما، أن يكون مضطردا ومنعكسا، بمعنى أن يكون جامعا مانعا. فمعنى الاضطراد هو كلما وجد المعرف وجد المعرف، كلما وجد المعرف وجد المعرف، فلا يدخل في المعرف شيء من أفراد غير المعرف. هذا معنى كونه جامعا، أن لا يدخل فيه ما ليس منه، أن لا يدخل فيه ما ليس منه، ومانعا أن يمنع ما ليس منه أن يدخل فيه. فهذا معنى كذلك الانعكاس، أي كلما وجد المعرف وجد المعرف، فلا يخرج عن المعرف شيء من أفراد المعرف، فيكون جامعا، وسمي هذا انعكاسا لأنه عكس الاضطراد. فالاضطراد والانعكاس هو شرط في الحد، بمعنى أن الحد فقط هو يجمع أفراد المعرف. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حد التام. لماذا؟ لاشتماله على الجنس والفصل القريبين، فلا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو منه. أما عندما نقول الإنسان مثلا جسم حساس بالإرادة، فهذا لفظ الجسم هو جنس طابعي، ولذلك يدخل فيه كل ما يسمى جسما، يدخل فيه الإنسان، ولكن أفراد أخرى غير الإنسان تدخل فيه، فليس جامعا وليس مانعا، بمعنى أنه لم يمنع هذا التعريف أفراد، لم يمنع أفرادا غيرية تدخل في ذلك المعرف. واضح؟ نعم. أقول: شرط المعرف أن يكون مضطردا منعكسا، أي جامعا لأفراد المعرف، مانعا من دخول غيرها، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق، أو غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان، لم يصح التعريف. يعني إذا عندما أقول لك ما هو الحيوان، تقول لي ناطق. هذا التعريف بالنسبة للحيوان ليس جامعا. لماذا؟ لأنه أدخل فردا واحدا من أفراد الحيوان وهو الإنسان، لأن المتفرد بالناطقية من؟ الإنسان فقط، لذلك ليس جامعا. وعندما تقول الإنسان هو الحيوان، هذا ليس مانعا، ليس مانعا، حيث لم يمنع أفرادا أخرى تدخلوا في هذا التعريف. لأن عندما نقول الإنسان حيوان دخل فيه الإنسان معه وغيره على كل من ينطق عليه أنه ذو حياة، أنه ذو حياة. فلذلك اشترطوا في الحد التام الجمع والمنع، الجمع والمنع أو الاضطراد والانعكاس. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ظاهرا، أن يكون ظاهرا. ولذلك في الحدود يجتنبون المجمل المجملات ويجتنبون المجاز، المجاز استعمال المجاز في الحدود غير مسموح به إلا إذا كان المجاز مشهورا، كما قال الإمام الغزالي. إذا كان ذلك المجاز مشهور فلا ضير من استعماله، لكن الأصل أن يكون اللفظ المستعمل ظاهرا، أن يكون ظاهرا. كتعريف الحنطة بالقمح، ظاهر. عندما أقول لك ما الحنطة تقول لي القمح. طيب أقول لك ما الأسد تقول لي الغدر. زدني إبهامي. أقول لك ما الأسد تقول لي قصورة بزبر. زدني إبهامي، لم توضح لي شيء. أنا لم أدرك معنى الأسد في ذهني، فزدت هذا الغموض غموضا. واضح. ولذلك يشترط في الحدود أن تكون واضحة. وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغزرفة، أو مساويا كتعريف العدد الفرد بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرد، فلا يصح. يعني عندما أقول لك ما هو الفرد تقول لي ما ليس بزوج. أنا لم أتصور الفرد حتى أتصور الزوج، هو مساوي. أو تقول لي ما هو، أقول لك ما هو الزوج تقول لي هو ما ليس بفرد. بالمقابل هذا قد يفهم في ذهني، فالتعريف بالأبعد والمساوي لا يستقيم. فمثلا عندما أقول لك ما الزوج تقول لي القابل القسمة بمتساويين، القابل القسمة بمتساويين، هذا هو الزوج. يعني عندما أقول لك أربعة كيف هي الزوج؟ قابلة القابلة للقسمة بمتساويين، اثنين اثنين. والفرد عكسه أو ضده، ما لا يقبل القسمة بمتساويين. أو لو قلت إليه غير، أو مثلا تقول في الفرد مثلا هو مثلا تقول هو مثلا الزوج والقابل القسمة بمتساويين، وإذا أضفت له واحدا كان فردا، يعني مثلا أربعة إذا أضفت إليها واحدة، خمس وستة وهكذا. فقلنا شرط أن يكون مضطردا منعكسا، فهمنا هذا المعنى. لأن قسم ما عرفته لك، كلما وجد المعرف وجد المعرف، كلما وجد المعرف فلا يخرج عن المعرف شيء من أفراد المعرف فيكون جامع، بمعنى جمع الانعكاس، يجمع الأفراد التي تصدق على ذلك المعرف. فمثل هذا الانعكاس. والاضطراد هو المنع، وقيل العكس. فهمتني؟ وقيل العكس، وقيل أن الاضطراد هو الجمع والانعكاس هو المنع، وهذا هو الذي أرجحه كما بين ذلك الإمام السكي في جمع الجواز. نعم، يعني الذي مذكور تحت يعني خلاف، لا إشكال فيه. المهم نحن نريد الاضطراد والانعكاس، يعني الجمع والمنع. نعم، لأنه في حقيقة الأمر الحد لا، وهو كالسور يمنع الأغيار من الدخول فيه. لماذا سمي حدا؟ لأنه ما يمنع الأغيار من الدخول فيه. واضح. الشرط الثالث بالنسبة للمعرف أن لا يكون بألفاظ مجازية كما بينتم من غير قرينة تعين المراد. فإذا كانت هناك قرينة تعين المراد فلا بأس به، كتعريف البليد بالحمار. فأقول لك ما معنى البليد؟ تقول لي الحمار. فإذا اشتهر الحمار بهذا المعنى وهذا الوصف فهم، واضح. فهنا الحمار حقيقة هو ذات ناغصة، هو حيوان ناغص، فهو ذات ليس معنى، هو ذات ليس معنى، فكيف أفسر المعنى بالذات؟ كل الإشكال وين؟ لأنه ليس حقيقة فيه، ليس حقيقة فيه وإنما هو مجاز. تقول أتى النخلة، قل لك من النخلة؟ تقول لي الطويل. فإذا كان هذا مجاز مشهور فيه، مجاز مشهور فيه، واضح؟ فلا بأس به، فلا بأس به. كما مثلا الإمام الجويني رحمه الله تعالى عرف المبين أو المبين بقوله هو إخراج الشيء من حيز الإشكال، من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والبيان، واضح؟ طيب الأصل في استعمال لفظ الحيز ما هو؟ الحيز ما هو؟ هو الفراغ الذي هو الفراغ المتوهم، واضح؟ ولذلك الجرم من ضرورياته أن يأخذ قدرا من الفراغ المتوهم والمسمى بالحيز. فالحيز أصالة يكون محلا للذوات لا للمعاني. فقوله إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز الظهور يعني الإشكال معنى والظهور معنى، كيف يتحيز؟ ونحن نعلم أن التحيز هو معنى أتولى إما عرب أو اعتبار، إما عرب أو اعتبار، فلا يقوم المعنى بالمعنى. طيب لكن هذا اللفظ وهو التحيز اشتهر استعماله فيها في المعاني لا حقيقة، فجاز استعماله، واضح؟ هو اعترض على الإمام الجويني في هذا ورد بها هنا حي لفظ الحي. فهذا هناك قرينة وهناك شهر لهذا الاستعمال، فليس هناك تحيز على حقيقة الذي يملأه الجرم بحيث يمنع غيره من أن يشاركه في ذلك القدر من الفراغ المتوهم. فهمتم؟ نعم. طيب وقلنا وأن لا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد كتعريف البليد بالحمار. فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف. يعني عندما قلنا البليد والحمار فمش لا يوجد قرينة، هذا لا يصح. أما عندما أقول لك ما البليد تقول لي حمار يكتب، والكتابة هي من عوارض الإنسان، عرض خاص أتولد، يعني من عوارض خواص الإنسان مش عرض خاص. فالإنسان كاتب بالقوة يعني قابل للكتابة. طيب لماذا؟ لماذا هو قابل للكتابة؟ إنه ناطق. إنه ناطق، لأنه ناطق لاتصافه بالناطقية وهي الإدراك. فغير المدرك لا يكون كاتبا، واضح؟ فهذه قرينة على أنه ليس حيوانا ناهقا المذكور وإنما حيوان ناطق بليد. فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف كتعريف البليد بحمار يكتب. فقلنا المعرف يجب أن يكون مضطردا منعكسا، أن لا يكون من استعمال فيه مجازا إلا إذا استعمل يعني قليلة، وثالثا أن يكون ظاهرا، رابعا ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود كتعريف العدد الفردي بما تقدم، ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود. عندما أقول لك ما العدد، ما العدد؟ تقول لي الفرد. فالفرد أنا لا أدركه، هكذا ولا لا أدرك معي الفرد. فمعنى ومعنى لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، ما هو المحدود؟ هو الفرد. فأنا لا أدرك، فلا يتوقف معرفته على معرفة المحدود. عندما أقول كتعريف العدد، عدد الفرد بما تقدم، نعم المحدود هو العدد الفرد. فأقول ما هو العدد الفرد؟ هو مثلا في التعريف هنا ما ليس بزوج، ما ليس بزوج، فلا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، ما لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود. طيب ما معنى ما لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود؟ أقول لك، تقول لي ما هو العدد الفرد؟ أقول لك ما ليس بزوج. طيب ما هو ما ليس بزوج؟ ما ليس في فرد، فهناك دولة، فهناك توقف، هو الدور هذا توقف شيء على نفسي، توقف شيء على نفسي، فهنا توقفت معرفته على معرفة المحدود. ما هو العدد الفرد؟ ما ليس بزوج. ما هو ما ليس بزوج؟ ما هو ما ليس بفرد؟ هذا لا يصح. صح أن نقول محدود الفرد هو الزوج؟ لا لا، مش معناه هون العبارة ولا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، تفهم الساعة الضمان، ولا يتوقف معرفة الحد، الحد على معرفة المحدود كتعريف العدد الفردي، يعني إذا نتكلم هنا على المعرف، يعني ولا يتوقف معرفة المعرف على معرفة المحدود كتعريف العدد الفردي بما تقدم. فعندما أقول لك العدد الفردي ما تعرفه، يعني هو المحدود، ما حدود، ما تعرفه، فأقول لك ما ليس بزوج، فهنا توقف معرفة المحدود على معرفة المعرف به، فأقول لك ما ليس بفرد، فهنا توقف الشيء على نفسه، وهذا لا يستقيم. واضح؟ نعم. وألا يكون بالألفاظ المشتركة من غير طريق، هذا معنى الإجمال الذي قلته، يعني بالإجمال ثلاث معاني، منها المعنى الأول وهي الألفاظ المشتركة التي تعددت معانيها، فهذا من المعاني المجمل، لأن المجمل هو يعني تعدد معاني غير مقيدة، غير محددة، غير مبينة، ما المراد، ما هو المراد من هذا اللفظ، كلفظ القرأ مثلا أو لفظ العين أو غير ذلك. واضح؟ وألا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة كتعريف الشمس بالعين، أقول لك ما الشمس؟ تقول لي الشمس هي العين، فالعين لفظ مشترك يحتمل عدة معاني، العين الباصرة، العين الجارية، العين المسمنة، وغير ذلك من المعاني. فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة صح التعريف، لأن الإضاءة عينت المعنى، لأن الشمس مضيئة، فهناك قرينة بينت أو حددت هذا المجمل، يعني أزالت منه إجمالا كثيرا. وفي حقيقة الأمر تعريف الشمس بالعين المضيئة ليس حدا تاما، ليس حدا تاما، وإنما هو رسم، وإنما هو رسم. فهنا أزال كثيرا من الإبهام بقوله عين مضيئة، يعني أخرج كثير من الأفراد، أخرج كثير من الأفراد، العين الجارحة أو الجارية أو كثير من الأشياء، واضح؟ كذلك من القيود المهمة وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، كتعريف الفاعل بأنه اسم مرفوع، لأن رفع حكم من أحكامه، فهذا ليس حدا. عندما نقول الفاعل اسم مرفوع ليس حدا، ليس حدا تاما، لأن رفع حكم من أحكامه، لأن المعرف يتوقف على أجزاء التعريف، وإذا جعلنا الحكم جزءا منه، والحال أنه يتوقف على المعرف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لزم الذوق وهو ممنوع. يعني علة منع التعريف بالأحكام، علة منع التعريف بالأحكام ما هي؟ عندما قال كتعريف الفاعل بأنه اسم مرفوع، فالرفع حكم الأحكام الاسم الفاعل، من خصائص الفاعل أن يكون مرفوعا، لا يكون إلا مرفوعا، لأن المعرف اللي هو الفاعل، المعرف الفاعل يتوقف على أجزاء التعريف. عندما أقول الإنسان حيوان نطق بريء، المعرف اللي هو الإنسان يتوقف على أجزاء المعرف، التعريف هي الحيوانية والنطق يتوقف عليه، لا يكون الإنسان إلا إذا كان حيوانا وناطقا، واضح؟ وإذا جعلنا الحكم جزءا منها وهي فاعل الفاعل اسم مرفوع، فجعلنا الحكم اللي هو الرفع جزء يتوقف عليه المعرف وهو الفاعل، والحال أنه يتوقف على المعرف يعني كالآتي: عندما أقول الفاعل اسم مرفوع، يعني قلنا أن هذا الفعل هو المعرف، وهذا المعرف، بس الأصل أن المعرف يتوقف، أن المعرف يتوقف على أجزاء المعرف، على أجزاء المعرف. الإنسان فهذا التعريف المعرف هو الإنسان يتوقف على هذين الجزئين، وإلا لا يكون الإنسان، واضح؟ وإلا لا يكون الإنسان، فهو يتوقف على هذين. إذا قلنا أن الفعل عندنا جزئان، وعندنا قلنا أن هذا الرفع حكم من أحكامه، من أحكام المرفوع أن يكون، ومن أحكام الفاعل أن يكون مرفوعا وبالضمة، وكذا وكذا وكذا، وإذا كان مثلا بالألف، وإذا كان جمعا بالواو، وهكذا، هذه أحكامه. إذا قلنا القاعدة أن المعرفة يتوقف على أجزاء المعرف، واضح؟ يتوقف عليه. فإذا قلنا أن الفعل هو المعرف يتوقف، لأن جزء من أجزاء الرفع لهذا التعريف توقف على الرفع، قلنا أنه يتوقف على أجزاء المعرف، فهو الفاعل يتوقف فهمه على الرفع هو حكم الأحكامي. طيب كذلك في نفس الوقت الفاعل يتوقفوا على أنه يتوقفوا معرفته على أنه رفع، على أنه مرفوع، فهو لا توقف شيء على نفسه، لأن من حكمه أن يكون مرفوعا، وهذا لا يستطيع يتوقف شيء على نفسه دوما. فقرب الساعة يتوقف على أنه مرفوع، المرفوع يتوقف على أنه فاعل، توقف شيء على نفسه، وهذا دور، والدور في التعليم لا يستقيم، واضح. ولذلك هذا يعني هذا الخير في الحد التام، في الحدود، في الرسوم مقتفر، في الرسوم مقتفر، أما في الحدود لا، لأنه توقف بشيء على نفسه، لأن القاعدة أن المعرف يتوقف على أجزاء المعرف، أن المعرف يتوقف على أجزاء المعرف، فإذا قلنا أن الفاعل يتوقف على كونه مرفوعا، وكذلك الرفع يتوقف على كونه فاعلا، وتوقف الشيء على نفسه، وهذا لا يستقيم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لازم الدور. لماذا؟ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لماذا أتى بهذه القاعدة؟ لماذا؟ هو الرفع حكم نعم أم لا؟ حكم الأحكام الفاعلة، فأنا قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف أحكم قبل أن أتصور؟ أنا لم أتصور الكراهية بعد، فكيف حكمت علي أنه مرفوع؟ فكرني إشكال، مش طاعن الحكم على شيء فرع عن تصوري، يعني فرع عن إدراكي، أنا لم أدرك بعض الفعل، فكيف حكمت عليه؟ والرفع حكم من أحكامي، لذلك الحكم على شيء فرع عن تصوري، فبعد إدراك الفاعل أحكم عليه، يعني أصدر أحكاما تخصه بعد إدراكي، فكيف أحكم عليه قبل إدراكي؟ قبل أن أدرك حقيقة، كمثل نعم. بس حال هذا المثال في النحو يعني نستطيع أن نقول فيه نوع من التجاوز، لماذا؟ لأنه الأصل في اللغة هي السماع، واضح، ليست عقلية، لكن المثال هو لا يرضي، لكن العرب لا، عندما أدركت الفاعل جعلت له ضم، جعلت له ضم، وهو من قام بالفعل واتصف به، هذا هو حقيقة الفاعل، هو من قام بالفعل واتصف به، ليس هناك تلازم بين القيام بالفعل والاتصاف به، بينه وبين الضم، بينه وبين الرفع، لا، فالتوى زي الواجب، فمش علاقة بينهم، وإنما العرب وضعته هكذا، إلا قضية كذا. لكن هناك كمثال يصح للتعريف بالحكم قبل إدراك حقيقة المعرف لا يصح، لأني أنا أدرك ثم أحكم، أدرك ثم أحكم، واضح؟ نعم. طيب، قال ولا يجوز الإدخال أو النفي للشك في الحد، فقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم، أو هي من معانيها تقسيمه، وكذلك التشكيل، يعني عندما يقوم بك شك تقول كذا أو كذا، كذا أو كذا، هذا في تعريف لا يستقيم، إذا لم تحدد التعريف يحدد ويعين المراد من الشيء بالنسبة للسائل أو المستفهم أو المخاطب، واضح؟ فإذا أنت أخذت في بيانك في تعريفك في حدك أو لم تبلغ شيء، جعلته بين أمرين، ولذلك أو لا يصح إدخالها في التعريف، هذه أو الشك، ولا يجوز إدخال أو التي الشك في الحد، كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم، أي واحدة منهم، أي واحدة منهم هي معنى البليد الذي لا يفهم أو الذي لا يستقيم، يعني لا يفهم واحد، يعني ما الفائدة؟ ما فائدة تعريفك؟ نختار واحدة منهم؟ أجمع الاثنين كيف؟ أوه تمام، مش عاطفة يعني. إذا العطف وظيفة الحروف حرف العطف، حروف العطف كثير، وكل حرف له معنى. جد الفاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، يعني من عطف. لكن الفاء هنا تدل على التعقيب من معانيها، والواو لمطلق الجمع هذا أصل معناها، أو للتقسيم أو للتشكيل هذا مطلق معناه، وهكذا. يعني كل حرف له معنى بل معاني. تجد حرف له 10 أو 20 معنى أو 30 معنى، حرف حرف واحد. نعم، وهذا موجود في كلام العرب وفي كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، ولا يجوز إدخال الأو التي تشك في الحد كقولك في تعريف البليدي هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم على سبيل الشك، أي إما هذا وإما هذا، دبرة لا يستقيم. وأما أو التي للتقسيم فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرف قسمان، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقة بتعريفين لشيئين متخالفين باعتبار كذا معناه كذا، وباعتبار كذا معناه كذا. مثال ذلك عملي، يعني أخذنا بالعقيدة من عند ماذا قلنا، عندما أقول لك توحيد ما تعرفه؟ إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا واستشارة وأفعال. طيب، وكذلك هو إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، أو أنت تسألني الآن قل لي ما تعرف التوحيد؟ ما تعرف التوحيد؟ الفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذات وصفات وأفعال، أو إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. الأول هو تعريف التوحيد، والثاني هو تعريف التوحيد بمعنى الفن المدون. هكذا ولا؟ فهنا أول التقسيم. فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين، هنا لشيئين متخالفين، التوحيد الاصطلاحي، وثانيا التوحيد بمعنى الفرد المدون الذي بين أيدينا. مثاله تعريف النظري، تعريف النظري بالفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، أو غلبة ظن، استعمل أول. أي طيب، أي واحد يسمى منهم هو النظر؟ النظر تعريف النظر الفكر المؤدي إلى علم، لأن النظر باعتبار يؤدي إلى علم يقين، وباعتبار يؤدي إلى غلبة ظن. فإذا كان النظر بواسطة العقل، علم، إذا كان النظر بواسطة التجربة والتكرار، ظن، غلبة ظن، يورث علما يقينا. إذا كان هذا الحال النظر يجب أن يكون جولانه، إذا كان الفكر أو إذا كان النظر في المعقولات يسمى فكرة، وإذا كان في المحسوسات يسمى تخيلا. فرق واضح. يعني أن النظر قسمان، الأول الفكر المؤدي إلى العلم ويسمى نظر، يصدق عليه أن النظر، واضح. والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة الظن، فقد تكون المقدمات التي عملت فيها فكرك، مثلا عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذا كله نظر، نعم أم لا؟ فهذا أدى إلى ماذا؟ إلى علم، إلى يقين، إلى يقين. أما الثاني وهو غلبة الظن. فمثلا تقول مثاله في غلبة الظن أنه لا يورث علما يعني قطعيا يعني يقين، هذا المقصود بالعلم. مثال مثلا مثلا تقول كل آكل لهذا النوع من المطعومات يصيبه بعض الآثار في جسده من حكة وحميرة. بعد نظر فيها التجربة والتكرار يعني غالب الظن لماذا؟ لأنه تخلف لأنه قد يتخلف فتأكل أنت من هذا المطعوم فلا يصيبك شيء وهذا مشاهد، لكن غالبا هذا يعمل فرق. أما العالم حادث لا يقبل التخلف. نعم قالوا أما في الرسم فنجوز دخولها أو أما في الحد لا. في قولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك أو القادر للعلم وصنعة الكتابة، لأن احنا قلنا هنا الحيوان جنس قريب والضاحك عرب خاص، فهذا رسم أو القابل للعلم وصنعة الكتابة فقابلية العلم وصنعة الكتابة هي من لوازم الإنسان بالقوة، فيصح هذا ويصح هذا. لكن هذا في الرسم يعني عندما أقول لك ما الإنسان تقول فيه هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتابة، هذا في الحد لا يستقيم. لا يستقيم أن تقول لي الإنسان حيوان ناطق أو حيوان أو مثلا حيوان قابل للعلم لا يصح استعمال أول في الحدود، وإنما لأن الحد يجب فيه قطع، بمعنى أنه يكشف عن حقيقة المعرف مطابقة واضح؟ نعم. مثل في تعريف الإنسان حيوان ناطق، لو كان نبدل مثال الناطق بلفظ مرادف له مثلا نقول حيوان مفكر، ما هي قيمة هذا في الحد؟ إذا كان الإنسان حيوان مدرك أو مفكر هو نفس معنى الناطق. والفرق بين الحد والرسم أن الماهية الحقيقة يستحيل أن يكون لها فصلان على البدن، هذه قاعدة منطقية مهمة. ما معنى الفصل؟ الفصل هو نفس يعني عندما أقول الإنسان حيوان واضح هو صادق على كل ما هو حي. الفصل ما هي مهمته؟ يفصل المراد عن جميع المذكورات، فتقول حيوان ما وصفه حتى الضاحك ذلك، والضاحك ليس فصل وإنما هو عرب، لكن فصل واضح. فبالنسبة لي الفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصل. طيب لماذا قال الماهية؟ كل عبارة لها معنى، أنا بينت لكم هذا. ما الفرق بين الحد والرسم؟ أعطيني الفرق بين الحد والرسم الذي تعلمتموه. تفضل. الذاتية هي الماهية. ما معنى الذاتية؟ الذاتية هو حقيقة الشيء. والعرب يكون خارجا عن الماهية. فهو عندما قال والفرق بين الحج ورسم أن الماهية، يعني هذا يتكلم الآن على الحج، يستحيل أن يكون لها فصلان على البدن في كيف حقيقة ويكون لها فصلان. ما معنى الفصل؟ اللاهيقية والزائرية والناطقية فصول، فيستحيل عقلا أن يكون لها فصلان على البدن لأنه هذه حقيقته. الإنسان فصله هو الناطقية، وما فصل آخر؟ لا يشاركه أمر آخر، لأنه الحيوانية والناطقية هي حقيقة الإنسان، فما يكونش له فصل آخر وإن كان على البدن. مفهوم؟ هو فصله واحد، الماهية فصلها واحد، فصلها واحد، ويجوز أن يكون لها خاصتان، هذا طبيعي. الفصل أما الخاصة نعم، ما معنى الخاص؟ العربي، العرب الخاص، ناطق، قابل للعلم، قابل للكتابة، هذه كلها خواص، فهمت؟ باز البشرة وهكذا، فهمت؟ فالماهية يصح أن يكون لها خواص، لكن أن يكون لها فصلان لا، لأن الفصل هو ذاتي، أما الخاصة فهي عربية ليست ذاتية. نعم، واضح إن شاء الله تعالى. واضح؟ كلمة مرادفة لكلمة الناطقية مثل الإدراك، أو كلمة لما هي مناش معناها مثلناش بدل أنت فصل ثانية ودي أنت أن أنت قلت التراجع. ما معنى التراجع؟ أنت قلت لفظا ولا لا تدرك معناه؟ ما معنى التراجع؟ هو لا يكون له لفظ لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى كيفاش لفظ واحد ومعنى واحد؟ فهم هذا ترادف هنا تفاعل، حتى اللغة العربية مهمة، حتى البوليتيكم مش فقط تحفظ كيف عندما قلت ترادف على وزن تفاعل، فالتفاعل يلزم فيه اثنين بين اثنين، فالترادف هو تعادل اللفظ واتحاد المعنى. طيب المعنى متحد وجاء بين المدرك والناطق، خلاص فلا يكون على ذلك. واضح ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.